وعدم وحدته او في امر ما جئتهم به زعما بانه يستغنى عنه بما شرع قبله، لانه جهل بحكمته تعالى في تكوين الامم وتربيتها بالشرائع المناسبه لزمنها ومكانها وحياتها ومنزلها. ولذلك كانت هذه الشريعه اهدى الشرائع للامتنان بها حينما بلغ الانسان اعلى طور الرشد، ولذلك وجبت الدعوه اليها خاصه كما قال سبحانه وتعالى: وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. لأن يعني كل أمة من قبل أتيت من الشرائع ما كان خاصا بهذه الأمة، ثم ما كان خاصا يعني تطور الأمم والبشر إلى أن جاءت هذه الشريعة الخاتمة، شريعة عامة وكاملة إلى يوم القيامة، بحيث ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر، يعني في أمر ما جئتهم به، زعما لأنه يستغنى عنه بشرائع من قبله. فقال سبحانه وتعالى: فلا ينازعنك في الأمر واثبت على ما أنت عليه، بل ادع الى ما انزل عليك من هذه الشريعه القاتمه، وادع الى ربك انك على هدى مستقيم انك على هدى. فقال ركبها، قال انها لا يصنعون ان يقدروا، نادر على الدعوه الى ما امرت به، فلا تضرك منازعتهم، وعلى الكل اتباعك وعدم مخالفتك لاستقرار الامر على شرعتك، لانها الطريق الطويل. وقال ابن جرير: اصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير او شر، يقال ان فلانا ان لفلان منسكا يعتاده، يعني يراد مكانا يغشاه ويألفه لخير او شر. وقد اختلف اهل التأويل في معنى النفس هنا، فقيل عيدا او معنى المنسك، قيل عيدا وقيل اراقة الدم، ثم استظهر ابن جرير ان المعنى اراقة الدم ايام النحر بمنى، لان المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اراقة الدم في هذه الايام، اي فلا ينازعنك، اي هؤلاء المشركون في ذبحك ومن